رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة، هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ويوافق هذا الدرس اليوم الأحد السابع من محرم 1435، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم بعونه وتوفيقه، وأن يمنحنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، إنه جواد كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وسبق الكلام على أن ثمة مقدر هنا، وسبق الكلام أيضا على أنواع التوحيد والتفريق بينها: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. استفتح المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب المبارك بقوله: اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وغفر لنا ولهم ولشيخنا وللسامعين. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بهذه الآية الكريمة استفتح الشيخ رحمه الله تعالى كتابه المبارك، كتاب التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قد دلت هذه الآية الكريمة على الحكمة من خلق الجن والإنس، وأن الحكمة من خلقهم العبادة، أن يعبدوا الله ويوحدوه وأن يكفروا بما سواه سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام هنا في قوله ليعبدون هي لام التعليل، هي لام التعليل. والعلماء من أهل التفسير وغيرهم قد اختلفوا في معنى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أوصلها بعضهم إلى 9 أقوال، وأحسنها ما ذكره الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، حيث قال: والتحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية الكريمة إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي، إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم، أي أختبرهم بالتكليف ثم أجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول الشيخ رحمه الله: وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في معنى الآية، لأنه تدل عليه آيات محكمات من كتاب الله، يعني تدل على هذا المعنى الذي ذكر الشيخ. فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملا، وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال تعالى في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة إيش؟ ليبلوكم. هذا الشاهد. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعلق الشيخ الشنقيطي رحمه الله بقوله فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلق الخلق ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا، يفسر قوله ليعبدون. وخير ما يفسر به القرآن القرآن، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. وبهذا نكون قد عرفنا معنى الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي وأختبرهم بهذا التكليف، أختبرهم بهذا التكليف ثم أجازيهم بعد ذلك على أعمالهم. فهذا هو معنى الآية الكريمة، حيث فسرها الشيخ رحمه الله تعالى بالآيات الأخرى، وبين أن أحسن طريقة للتفسير تفسير القرآن بالقرآن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. ما هي العبادة؟ العبادة هي طاعة الله، وطاعة الله تكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وكيف نعرف هذه الطاعة؟ كيف نعرف ما يرضي الله فنقوم به، ونعرف ما يغضب الله فنجتنبه؟ لا يمكن ذلك إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق الرسل، إلا عن طريق الرسل. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آية النحل، وهي قوله تعالى نعم آية النحل ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله. فلا يمكن لأحد كائنا من كان أن يعرف مراضي الله ليأتيها ويقوم بها، ويعرف مساخطه ليجتنبها إلا عن طريق هؤلاء الرسل الذين بعثهم الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. بعث هؤلاء الرسل يدعون الناس إلى عبادة الله وإلى طاعة الله جل وعلا. ومن أحسن من تكلم في معنى العبادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالعبودية، كتاب جميل من الحجم الصغير. يوصى طالب العلم باقتناء هذا الكتاب وقراءته والتأمل فيه، ففيه نفائس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى من ضمن ما ذكر: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة، لا كما يفهمه عامة الناس، يفهمون أن العبادة الصلاة فقط، أو أن العبادة الصوم، الصوم أو الحج، أداء الزكاة، هكذا يفهم كثير من العامة، يظنون أن هذه العبادة. والصحيح أن هذا لا شك من العبادة ومن أعظم العبادات، لكن العبادة كما يقول شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا يشمل كل عمل وكل قول وكل تصرف وكل نية يريد الإنسان بها وجه الله، فيدخل في ذلك حتى المباحات إذا نوى الإنسان بها وجه الله. المباحات إذا نوى الإنسان بها وجه الله يثاب على ذلك، يعني في أصلها مباحات لكن قام بها ليتقرب إلى الله. ولهذا يقول معاذ رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. حتى النوم جعلوه عبادة لحسن نواياهم. فأنت تستطيع أن تقلب الحياة كلها عبادة لله، أكلك، طعامك، ذهابك، إيابك، النوم، خدمة الناس، الأعمال الصغيرة والكبيرة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: حتى ما يضع أحدكم في فامرأته، في فامرأته، يعني حتى الطعام الذي يجلبه للبيت لتأكل الزوجة أو العيال يكون مأجورا على ذلك. وفي الصحيحين أيضا قال: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب بليغ مقنع. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ رأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فأجاب الصحابة بقولهم: نعم، يعني عليه وزر. قال: فكذلك إذا وضعها إيش؟ في حلال، يعني يكون له أجر. فتأملوا إخوتي إنه حتى الزوج إذا أتى الزوجة يكون مأجورا على ذلك إذا احتسب ذلك، يكون مأجورا على ذلك إذا احتسب ذلك. فاللهم لك الحمد على هذه النعمة العظيمة. فإن الله سبحانه وتعالى قد منحنا هذه المنحة الكبيرة. هذه المنحة هي النية الصالحة، فبالنية الصالحة تكون كل الأعمال عبادات، كل شيء عبادة، كل شيء قربة إلى الله. ولهذا قال ربنا جل وعز: قل إن صلاتي ونسكي إيش؟ ومحياي، محياي، وهذا شامل لكل الحياة، يعني حياتي، معنى الآية حياتي، ومماتي، يعني حتى إذا مت أموت على ما يقرب إلى الله، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول مسلم. فهل نحتسب أيها الإخوة، هل نحتسب أعمالنا كلها لكي تكون عبادات؟ هذا هو المرجو من طالب العلم، وهذه فائدة العلم، وهنا قيمة العلم. إذا لم يميزك العلم بهذا عن العامة فلا قيمة لما تتعلم. هذه ثمرة العلم أيها الإخوة. إذا تعلم الإنسان مثل هذه المعاني، مثل هذه المسائل، فإنه ينتفع بذلك انتفاعا عظيما، فيقلب حياته كلها لله، كل الحياة تكون لله. فأسأل الله أن يمن علينا وعليكم بهذه المنة، وأن يمنحنا النية الصالحة في كل ما نقول ونفعل. تأملوا هذه العبارة الجميلة من شيخ الإسلام التي تدل على فقه وعمق، حيث قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، لكل، وهذا شامل لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب اقرأ. وقولهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآية الكريمة بيّنت الحكمة من إرسال الرسل، وأن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل هؤلاء الرسل ليقوموا بهذه الوظيفة العظيمة، دعوة الأمم ودعوة الناس إلى عبادة الله تعالى وحده، والنهي عن الشرك. فهذه هي وظيفة الرسل، وهذا ما يدعو إليه الرسل، ولهذا دين الأنبياء والمرسلين دين واحد، دين الأنبياء والمرسلين واحد، الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. إنما الاختلاف الذي كان بين الأنبياء والرسل في الشرائع، هذا هو الذي جرى بين الرسل، فالاختلاف الذي كان بينهم هو في مسائل التشريع التفصيلية. أما القضية الكبرى، قضية التوحيد، قضية العقيدة، تعبيد الخلق لله، فهذا قد اتفق عليه الرسل، وهذا معنى الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فما من نبي بعثه الله إلا قد دعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك. وعلى هذا الآية الكريمة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هل المراد به ما اتفقوا عليه أو ما اختلفوا فيه؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هل المراد ما اتفقوا عليه من مسائل التوحيد والدعوة إلى عبادة الله ونهي عن الشرك، أو ما اختلفوا فيه من أمور التشريع؟ نعم، الثاني وليس الأول. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني في هذه الشرائع، فكل رسول من هؤلاء الرسل له شرعة وله منهج، لكن فيما يتعلق بالدعوة الأم، الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك، يتفقون في ذلك. طيب، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الرسل، هل يكفي أيها الإخوة الدعوة إلى التوحيد دون النهي عن الشرك، أو لا بد من الجمع بينهما، يعني الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك؟ نعم، لا بد من الجمع بينهما. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو معنى إيش؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يعبدونه من دون الله، أو يبتغونه ويتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذا كل طاغوت. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس، مهما رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت. والمصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له كلمة في هذا الباب، يقول: إن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله بأي طريقة كانت العبادة فهذا طاغوت. لكن هل يستثنى من هذا أحد؟ لابد، أليس كذلك؟ من الذي يستثنى من هذا؟ لابد أن يستثنى من هذا أحد. تفضل. الذي يعبد من دون الله وهو غير راض، وهو غير راض، كالأنبياء الرسل الصالحين الأولياء، فهؤلاء لا يدخلون في ذلك، لا يدخلون في ذلك، ولا يدخلون أيضا في قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فالآية تدل على أن هؤلاء المشركين وهؤلاء الذين عبدوهم من دون الله لكن مع الرضا أنهم جميعا في جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ولهذا وجب استثناء من لم يرضى بذلك كالأنبياء والمرسلين. وهنا أسأل، جاء في القرآن بيان الحكمة من إرسال الرسل، جاء ذلك مفصلا في عدة آيات. أولا إقامة الحجة، وهذا نجد في أي آية؟ نعم، في أي آية محاذا؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا صحيح. وفيه أيضا ما هو أصرح رهيم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن هذه الحكم أن هؤلاء الرسل رحمة، رحم الله تعالى العباد ببعث هؤلاء الرسل، كما قال الله تعالى في آخر سورة الأنبياء. إيش؟ تفضل آخر واحد. أحسنت. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكذلك من هذه الحكم بيان الطريق الموصل إلى الله، وكما ذكرت سابقا لا يمكن لإنسان أن يعرف الطريق إلى الله ويعرف مراضي الله ليقوم بها ويعرف المساخط والمناهي ليجتنبها ويحذرها إلا عن طريق هؤلاء الرسل، فإنهم يقيمون الحجة ويدعون إلى الله ويدلون الناس الصراط المستقيم. فهذه هي وظيفة هؤلاء الرسل. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الآية الثالثة، قوله تعالى وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه الآية الثالثة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما الشاهد من الآية الكريمة؟ الشاهد للموضوع، نعم نهاد، أحسنت، ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الشاهد ألا تعبدوا إلا إياه، فدلت الآية الكريمة على وجوب إفراد الله جل وعز بالعباد. وقوله قضى، قوله قضى، قضاء الله ينقسم إلى قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الشرعي هو ما يجوز وقوعه، قد يقع وقد لا يقع، والقضاء الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله، القضاء الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله. أما القضاء الكوني فلا بد من وقوعه، الأول قد يقع وقد لا يقع، أما القضاء الكوني فلا بد أن يقع ويكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. وعلى هذا أسأل عن آيتين كريمتين، هل هما من القضاء الشرعي أو من القضاء الكوني؟ هل هو من القضاء الشرعي أو من القضاء الكوني؟ الآية الأولى التي معنا، والآية الثانية: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فمن يجيب على هذا السؤال؟ من يجيب على هذا السؤال؟ مفرح، أيهما؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، هذا من القضاء الكوني، والآية التي معنا من القضاء الشرعي، من القضاء الشرعي. طيب، نطبق الضوابط التي ذكرنا قبل قليل، طبق الضوابط التي ذكرنا قبل قليل. الإخوة الشيخ أبو أحمد وأبو الزبير شاركوا. طيب تفضل. وكذلك في قوله بالوالدين إحسانا، وهناك من قام به وهناك من لم يقم به. إذن هذا قضاء شرعي. وقضى ربك، الخطاب موجه لمن؟ نعم، وقضى ربك من هو؟ هل هو موجه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال نسمع الإخوة ثم أذكر التفصيل في المسألة. نعم تفضل أخي. مع أن الآية جاء فيها لفظ الإفراد وقضى ربك، ما قال وقضى ربكم، قال وقضى ربك، يعني يا محمد. فهل هذا الخطاب خاص بالنبي؟ تفضل يا محمد حسان. جيد. على كل حال، بالنسبة لمثل هذه الآية الكريمة وما جاء بنحوها والخطاب الذي يأتي في القرآن، يأتي على ثلاثة أقسام. القسم الأول الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون داخلا فيه قطعا. وإنما المراد بذلك أمته كما في هذه الآية الكريمة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال وبالوالدين إحسانا. هل يمكن هذا للنبي وبالوالدين إحسانا؟ لما لم يدركهما صلى الله عليه وسلم فيكون الخطاب موجه للأمة، يعني هو موجه باللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم لكن المراد بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن يكون الخطاب خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل معه غيره قطعا، عكس كما في قوله جل وعز في سورة الأحزاب. نعم، صحيح. كم الآية؟ في قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. كمل. خالصة، خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة عن طريق الهبة، يعني أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من إيش؟ لا بد من المهر، كائنا ما كان هذا المهر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختص بذلك صلوات الله وسلامه عليه. ثالثا، الخطاب الشامل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، ولأمته، كما في قوله جل وعز يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. إذا طلقتم، هذا واضح إن المراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والأمة. وإن كان يعني المخاطب هنا النبي يا أيها النبي، لكنه قال بعد ذلك إذا طلقتم النساء، فإذن هذا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد هو وأمته. وما الحكمة من اقتران حق الوالدين بحق الله في الآية الكريمة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ ما حكمة هذا الاقتران؟ من يجيب؟ تفضل ارفع صوتك عشان الإخوة يستفيدون. نعم، يعني سمعت شيئا من كلامك لكن فهمت مرادك. على كل حال، الظاهر أنك تقصد أنه ليس لأحد من الخلائق نعمة على الإنسان مثل الوالدين، مثل الوالدين، فإنه لم يحسن بك أحد إحسانا بعد الله كما أحسن إليك والداك. ولهذا أوجب الله تعالى على الإنسان برهما، وكان البر من أعظم الأعمال الصالحة. بل لاحظوا أيها الإخوة، لاحظوا، وهذا ملمح عظيم، ملمح عظيم باقتران حق الوالدين بحق الله. وهذا أيها الإخوة لم يأتي في هذه الآية وحدها، بل في عدة آيات من القرآن، وما ذلك إلا لعظم حقهما. ذكرونا ببعض الآيات. نعم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكذلك فضل أن اشكر لي، فهذا حق الله. ثم قال بعد ذلك أن اشكر لي ولوالديك. وكذلك ويمن ارفع صوتك، عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إيه نعم، هذه الآية التي معنا، هذه الآية التي معنا، وهي من أوضح الآيات والأدلة على هذا الاقتران. لكن في آية أيضا في سورة الأنعام، تفضل. أحسنت، قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أسأل الله أن يمنحني وإياكم القيام بحقه جل وعز، ثم القيام بحق الوالدين. اقرأ. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية رقم كم مما ذكر المؤلف؟ الآية الرابعة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اشتملت هذه الآية الكريمة على الإثبات والنفي، فأين الإثبات وأين النفي؟ نعم، اعبدوا الله هذا هو الإثبات، النفي ولا تشركوا به شيئا، وهذا معنى قول الإنسان لا إله إلا الله. هذا معنى قول الإنسان لا إله إلا الله حينما يقول كلمة التوحيد، فإنه يعلم بذلك توحيد الله وأن يعبد الله وحده وأنه لا يشرك به شيئا. ثم بعد ذلك ذكر آية الأنعام وقوله قل تعالى ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه آية الحقوق العشرة معروفة عند أهل العلم بأنها آية الحقوق العشرة. وقد جاء في هذه الآية الكريمة التحذير من الشرك بجميع صوره وأشكاله، وهذا هو سبب إرادة المؤلف رحمه الله تعالى لهذه الآية الكريمة في هذا الموضع. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقلت إن الآية نهت عن الشرك بجميع صوره وأشكاله، أليس كذلك؟ ما أخذوا هذا من الآية الكريمة؟ ما أخذوا هذا من الآية الكريمة؟ نعم تفضل. شيئا هذه نكرة جاءت في سياق النهي لا تشركوا به شيئا، وإذا جاءت النكرة في سياق النفي أو النهي فإنها تدل على العموم، فنستفيد من هذا النهي عن الشرك بجميع صوره وأشكاله، فهذا ما تدل عليه الآية الكريمة. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ثم قال وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، لاحظوا أنه قال سبحانه وتعالى إحسانا، يعني بالوالدين إحسانا، وهذا شامل كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى للأقوال الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة المستحسنة، فكل قول، انتبه لكلام الشيخ، قال فكل قول وفعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهما فإن ذلك من الإحسان، وإذا وجد الإحسان انتفى العقوق. الشيخ رحمه الله في هذه الجملة يبين ضابط البر، لأنه يرد سؤال كثيرا ما يسأل بعض الناس عن البر، ما ضبطه؟ كيف يعرف الإنسان إنه بار أو عاق؟ ماذا قال الشيخ هنا؟ ماذا قال؟ ربط البر بمسألتين، ربط البر بمسألتين، منفعة الوالدين إدخال السرور عليهما، فعليه كل عمل فيه منفعة للوالدين أو فيه إدخال للسرور على قلبيهما فهذا من البر، هذا من البر، وإذا وجد هذا انتفى ماذا؟ العقوق. وعليه يا طالب العلم احرص على تطبيق ذلك لتحوز الفضل الكبير من ربك، فكل شيء فيه منفعة للوالدين فاجتهد فيه، كل شيء يدخل السرور على قلبيهما اجتهد فيه. أحيانا أيها الإخوة الجلسة مع الوالد أو الوالدة، الجلسة فيها سعادة لقلبيهما وإسعاد، فهذا من البر، بل قد يكون من أعظم البر. إذا عرفت أن رغبتهما في شيء معين فيما لا يغضب الله سبحانه وتعالى فاعلم أن هذا من أعظم البر، ما دام يدخل السرور عليهما. استشارني مرة أحد الطلاب وقال إني أريد أن أدرس في كلية من الكليات، وسماها قال كلية الطب، لكن ليس لي أي رغبة في هذه الكلية، أريد أن أطلب العلم الشرعي. فبعد التباحث معه تبين لي أن والدي قد أصر على أن يدرس في كلية الطب، فوقع في حرج شديد، وجلست مع والده وأخذت منه الكلام وتبين لي إنه عين البر لهذا الشاب أن يدخل في كلية الطب. دخل في كلية الطب ودرس وأصبح من المتميزين، ومن الله عليه أيضا ويسر له بابا يدرس كلية الشريعة، فجمع بينهما، وهذا بسبب البر، والله تعالى أعلم أنه بسبب البر. لما أنه أرغم نفسه على هذه الدراسة لأجل البر بالوالدين ولأجل إسعادهما، فتح الله له هذا الطريق الذي ما كان يظنه، فتيسرت له كلية الشريعة، وجمع الله تعالى له بين التخصصين، الأول ليسعد والديه به، الثاني ليسعد قلبه به، لأن هذا رغبته. فلاحظوا أيها الإخوة أنه كثير من الناس يغفل عن هذا الباب الذي هو إدخال السرور على قلبي الوالدين. فهذا أيها الإخوة من أهم ما ينبغي أن يراعيه القدوة وطالب العلم. ومن العيب والعار والشنار أيها الإخوة إن يكون إنسان طالب علم أو حافظ القرآن وعاق، وإن لم يكن عاقا بمعنى العقوق لكن تجده بعيد عن والديه، مقصر في حق الوالدين، إذا طلب تجد آخر من يقوم من الأبناء بالقيام بهذا الطلب، يتباعد عنهما، لا يبحث عما يرضيهما ويسعدهما. فهذا أيها الإخوة ليس من التوفيق. وإنسان يطلب العلم أو يحفظ القرآن ولم يقم بالبر فهذا إنسان محروم، وهذا من أعظم الحرمان. نعم تفضل. بين ماذا وذا وماذا؟ التحريم لا، أي فرق بينهم؟ فرق التحريم هذا شأن يعني أشمل وأوسع وشامل لكل ما حرم الله من الشرك وغير الشرك، لكن الشرك خاص بعبادة غير الله جل وعلا، فهذا هو الشرك. الآية التي بعد هذه. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هي الآية التي بعدها: أو ولا تقتلوا أولادكم. مش الموجود عندكم نسخة؟ نعم، يعني قول ابن مسعود جاء بعد قوله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، هكذا. إيش في اختلاف؟ قبل قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم. على كل حال، نعم في تكرار، لكن الآية: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، بعدها جاءت ليست موجودة. طيب، بالنسبة لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، اللي هي آية الحقوق، الحقوق العشرة كما يقول أهل العلم. هذا الأثر مشهور عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، وقال عن هذا الأثر إنه حسن. ولكن لتعلموا أيها الإخوة أن تحسين الترمذي ليس معناه التحسين الاصطلاحي عند أهل الحديث، فلا تفهم إذا قال الترمذي حديث حسن أنه حديث صحيح، بل هذا من قبيل الحديث الضعيف، من قبيل الحديث الضعيف، لكن إذا تعددت طرقه. ولهذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: فلا يغتر بتحسين الترمذي، فعند المحاققة غالبها ضعاف، فعند المحاققة غالبها ضعاف. وهذا الأثر الذي معنا، هذا الأثر الذي معنا ضعيف لأنه من رواية داود الأودي، وقد تفرد بهذا الحديث أو بهذا الأثر كما قال ذلك الإمام الطبراني والدارقطني. ثم إن في إسناد هذا الحديث غرابة، ثم إن في إسناد هذا الحديث أو الأثر غرابة، ولهذا الأقرب ضعف هذا الحديث. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال، وإلا الكلام في ذلك يطول، لكن آتي بالخلاصة، وسأحرص بإذن الله تعالى على الكلام على الأحاديث التي ذكرها الشيخ محمد رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة. وهذا الأثر موقوف على عبد الله بن مسعود، هذا الأثر كما ترون موقوف على عبد الله بن مسعود. والأئمة وأهل الحديث يتساهلون في الأحاديث الموقوفة، يتساهلون في الأحاديث الموقوفة أو المقطوعة، يعني المقصود أنهم لا يتعاملون مع الأحاديث الموقوفة أو الأثار الموقوفة عن الصحابة أو عن التابعين كما يتعاملون مع الأحاديث المرفوعة، فبذلك يهون الأمر في هذا الحديث، يهون الأمر في هذا الحديث. ولا بأس بذكر هذا الحديث من باب الاستئناس، ولعل هذا سبب ذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى لهذا الحديث هنا، ليس اعتمادا إنما من باب الاستئناس. وباب الاستئناس باب واسع، فلا مانع من ذكر مثل هذه الآثار في مثل هذه المواضع ومثل هذه الموضوعات. ليس معناه أن لا تذكر هذه الآثار أو يحذر منها، أو كما يفعله البعض من المبتدئين بطلب العلم إذا عرف أن الحديث ضعيف يقول ليش تذكرون الحديث، ما دام ضعيف ليش يذكر؟ لا، لا بأس يذكر الحديث الضعيف من باب الاستئناس لا من باب الاعتماد، إنما المحذور أن يعتمد على حديث ضعيف جدا ليس في الباب غيره، هذا محل الإشكال. أما إذا وجدت آثار ونصوص في الباب ثم ذكر هذا الحديث أو الأثر الضعيف من باب الاستئناس فلا مانع من ذلك، وهذه طريقة كثير من المحدثين، وهي طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه هذا، وسيمر بنا جملة من الأحاديث التي فيها كلام لكن ذكرها رحمه الله تعالى من باب الاستئناس. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية الثلاث. قول وصية محمد، المراد بذلك العهد، الوصية العهد، يعني العهد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، العهد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في هذه الآيات البينات التي اشتملت على الحقوق العشرة. وهل هذه الوصية التي جاءت في هذا الأثر وصية مكتوبة؟ هل هي وصية مكتوبة؟ نعم مكتوبة؟ ذلكم وصاكم، أي لكن المقصود هنا هل هذه مكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك، لا شك على هذا، ليست وصية مكتوبة مختوما عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء، فلا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده وصية مكتوبة، إنما خلاصة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، خلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاصة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه موجود في هذه الآيات الثلاث، آيات الحقوق العشرة. يعني بمعنى أن هذه الآيات الثلاث الكريمات اشتملت على الدين كله، اشتملت على الدين كله، فلذلك كأنها وصية، كأنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا الكلام أو في هذا الأثر الذي فيه ضعف كما سبق، هو يبين أهمية هذه الآيات وعظم شأن هذه الآيات وعظم شأن هذه الحقوق العشرة المذكورة في هذه الآيات الثلاث. نعم. هل ضعفه شديد تقصد؟ ليس ضعفه شديدا، ليس ضعفه شديدا. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على إمام فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله من لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا تبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيبتكروا. أخرجه في الصحيحين. علاقة هذا الحديث بما سبق علاقة ظاهرة، والشاهد منه ماذا؟ قوله: أتدري إيش؟ ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ وقوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا هو الشاهد. وبهذا يتبين لنا مناسبة ذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى لهذا الحديث المخرج في الصحيحين في هذا الموضع: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال بعد ذلك: أتدري ما حق العباد على الله؟ هل على الله لأحد حق؟ هل لأحد على الله حق؟ نعم. الجواب: تفضل. أحسنت. ليس لأحد على الله حق، إنما هذا تفضل من الله جل وعلا. يقول الإمام تيمية رحمه الله تعالى: هو استحقاق إنعام وتفضل، استحقاق إنعام وتفضل، وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق، كما يستحق المخلوق على المخلوق، بدليل قول الله جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث، حديث معاذ، في باب من أجاب بلبيك وسعديك، باب من أجاب بلبيك وسعديك، حيث جاء في بعض الروايات: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك. وهذا لا شك من الأدب في إجابة النداء، فإن معاذ رضي الله تعالى عنه كان مؤدبا في الجواب وقال لبيك وسعديك. ويستفيد طالب العلم من هذا أنه ينبغي أن يختار أحسن العبارات في التخاطب مع الغير أو إجابة دعوته، وألا يكون غليظا يختار أقسى العبارات. تأمل: لبيك وسعديك، ما أجملها من عبارة. هذا الذي ينبغي أن يكون مع الوالدين على وجه الخصوص، ومع من له حق، بل مع الناس جميعا. وهذا من أسباب قبول طالب العلم عند الناس. أما إذا كان غليظا وقاسيا ولا يختار إلا العبارات السيئة والشديدة، فإن هذا من أسباب نفور الناس عنه. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ الأصل أن البشارة الإخبار بما يسر، أليس كذلك؟ هذا الأصل، لكن قد تأتي البشارة بما لا يسر. أحيانا تأتي البشارة بالعذاب، وهذا قد جاء في القرآن في عدة آيات، تذكرون منها شيئا؟ نعم تفضل. فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. وكذلك في سورة النساء في آخر الجزء الخامس قبل الوجه الأخير، نعم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وما الحكم من هذا التعبير؟ الحكمة التبكيت، التبكيت، وهذه صورة من العذاب النفسي، هذه صورة من العذاب النفسي الذي يقع على هؤلاء حينما يسمع بالبشارة ثم تكون البشارة بالعذاب الأليم وبجهنم وبالنار، فلا شك أن هذا من التبكيت. لكن لنعلم أن البشارة التي تأتي بهذه الصورة في الغالب تأتي مقيدة، لا تأتي مطلقة، تأتي مقيدة كما في الآيات. فبشرهم بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. حديث معاذ الذي معنا أيها الأخوة حديث عظيم، حديث عظيم، اشتمل على جمل من الفوائد التي يحسن بطالب العلم أن يقف عندها، ولا يسرف الوقت الوقوف عند هذه الفوائد، لكن لا يمنع أن أذكر أبرز هذه الفوائد. يقول الإمام الرجب رحمه الله تعالى في شرحه في أول صحيح البخاري، فإنه شرح مبارك جميل موسوم بفتح الباري، شرح صحيح البخاري، لكنه لم يكمله رحمه الله. يقول ابن عبد الهادي: لو كمل هذا الكتاب لكان من عجائب الدهر، لكان من عجائب الدهر، لكن لم يكمل هذا الكتاب. المقصود أنه مما جاء في قول ابن رجب رحمه الله تعالى، قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس ألا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمها عن المراد بها، يقصد يعني فهم الناس قد يقصر عن فهم المقصود والمراد بهذه النصوص. وقد سمعها معاذ رضي الله تعالى عنه فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل وخشية لله عز وجل، فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر هذا الخبر. وربما يكون يعني الأمر والله تعالى أعلم ليس كما ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى أنه ما يخبر بهذا أو لا يذكر هذا إلا عند من بلغ منزلة معاذ، هذا لا يمكن، أليس كذلك؟ ولكن نقول الضابط في هذا، الضابط في هذا، إذا علمت أن هذا العامي سيتكئ على هذا النص وسيتكئ على أحاديث الرخص أو حديث الرجاء فلا يخبر بذلك إذا كان لا يفهم على الوجه الصحيح، لأن كثير من العوام لا يفهم هذا على الوجه الصحيح. مثلا من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، سمعت أحد العوام من الشباب عامي يعني وشاب، لا يعني أن العامي كبير السن، لا أحيانا شاب بس عامي، يقرأ هذا الحديث ويقول إذن على هذا أهم شيء التوحيد، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا نشرك، الصلاة يعني لا يلزم أن نقوم بها، لأن النبي يقول، لأن النبي ما ذكر الصلاة هنا، يقول النبي قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا هو الجهل، إيش الجهل المركب. وبعض الناس أصلا حتى لو أردت تقنعه لا تستطيع إقناعه لأن جهله مركب، فربما يسمع مثل هذه الأحاديث ويتكى عليها، فإذا علمت ذلك فينبغي ألا تحدث بها مخافة أن يتكئ هذا العامي الذي يقصر فهمه عن معنى الحديث، اتكى على هذا النص فيضل بذلك ضلالا بعيدا. وإنما ضل المرجئة أيها الإخوة، إنما ضل المرجئة بهذا السبب، لم يفهموا النصوص على الوجه الصحيح، يعني نصوص الرجاء، فضلوا بذلك ضلالا بعيدا، لأنهم أخذوا بهذه النصوص نصوص الرجاء وأهملوا نصوص التخويف. فلذلك قال قائلهم: فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. إنما قال هذا إيش؟ لسوء فهمه، قال هذا لسوء فهمه، لأنه لم يفهم نصوص الرجع على الوجه الصحيح، فهذا حدا به أن يقول هذا القول: أكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. نقول: نعم، القدوم على كريم وهو أرحم الراحمين، لكنه سبحانه وتعالى حين قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قال إيش؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم، أليس كذلك؟ فمشكلة هؤلاء أنهم يأخذون بعض النصوص ويتركون بعضا. البصيري يقول: لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. وهذه هذه مصيبة، مثل هذا الكلام لا شك أنه مصيبة، نسأل الله العافية والسلامة. وإنما ظل هذا وأمثاله بسبب تغليب نصوص الرجاء، ولا شك أن كل هذه الأقوال باطلة، والله سبحانه وتعالى قد بيّن في القرآن بيانا شافيا كافيا، فقال: ورحمتي وسعت كل شيء. ماذا قال بعدها؟ فسأكتبها للذين إيش؟ يتقون. فإذا حقق الإنسان التقوى واجتهد في هذا الباب فحري به أن يدخل تحت هذا الفضل العظيم، وينبغي الإنسان دائما أن يرجو رحمة الله، وأن يعلم أن رحمة الله واسع، لكن أيضا في الطرف الآخر ما ينسى أن الله شديد العقاب، لكي يعيش بين الرجاء وبين الخوف. فإذا أغلب الإنسان باب على باب، إذا غلب الرجاء على الخوف أو الخوف على الرجاء ضل. ولهذا كما ذكرت كان سبب ضلال المرجئة أنهم غلبوا نصوص الرجاء، كما أن سبب ضلال الخوارج والمعتزلة أنهم غلبوا نصوص الوعيد ونصوص التخويف. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال: لا تبشرهم فيتكلوا، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الصحابة. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، فما بالك في زماننا هذا. وعليه أيها الإخوة، عليه يقال كما ذكر الإمام بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم هذا النهي للتحريم، هذا النهي للتحريم لأجل مراعاة مصلحة الناس كي لا يتكلوا، لأن الاتكال على رحمة الله وحدها دون العمل يسبب الأمن من مكر الله. فالذي يتكى على هذه النصوص ولا يفهم على الوجه الصحيح يقصر في العمل تماما، كما أن القنوط من رحمة الله يبعد الإنسان عن التوبة، فأصبح هذا محذور وذاك أيضا محذور. ومذهب أهل السنة والجماعة التوسط والاعتدال في هذا الباب، كما ذكرت سابقا بأنهم يعيشون أو يعيش المسلم الحق الذي على مذهب أهل السنة والجماعة بين الخوف وبين الرجاء، فمتى ما غلب بابا على باب فإنه بذلك يهلك، إلا في حالة في حالة واحدة قرب الاحتضار. فقد قال أهل العلم المشروع المسلم ماذا؟ أن يغلب جانب الرجاء، أن يغلب جانب الرجاء بدليل، نعم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إلا وهو يحسن الظن بالله. أخذ جماعة من أهل العلم من هذا الحديث أنه في هذا الموضع قرب الاحتضار على الإنسان أن يغلب جانب الرجاء وجانب رحمة الله جل وعز. بعد ذلك يقول: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نترك هذا الدرس القادم غدا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.